لدي؟ نعم. لماذا؟ حفل. والنبي يا اخويا لقيت عندك ابرة باجور لحسن ما عرفش ايدي حطت الابرة فين. حط اتفضلي الابرة. ما دمكش ابدا يا اخويا. وخدت الابرة وفنها ماشية. قفلت الباب ورجعت وقعدت على كرسي ودي خبطت. امانة يا قفلت. انا ايش قصدك يا اخويا ذكري جاب لحسن ما عرفش ايدي حطت الجاب فين. حاضر اتفضلي. ما دمكش ابدا يا اخويا. ورديت الباب وراها ولسه هفتح الجرال ودي خبطت. تمام. نعم. الاقيت عندك يا اخويا باجور فاضي لحسن ما اعرفش ايدي حاطط الباجور فين. باجور؟ امال انت خدت الابره في الاول تسلكي بيها ايه؟ اسلك بيها الثاني يا اخويا. حاضر اتفضلي الباجور. ما دمكش ابدا يا اخويا. وخدت الباجور وصلناها مكتب. المره دي بقى قفلت الباب ولا رجعت. العقل خليك واقف كده الملتا رايح جاي مفيش نص دقيقه ودي خبطت. يمين نعم افندم. الاقيت عندك والنبي راسلين باميه. باميه؟ لحسن والنبي ايدي ما عرفتش حطتها فين. لا والله انا كنت النهارده هطبخ بدنجان زي بعض يا اخويا او يقضي احسن من ما فيش. حاضر اتفضلي. ما دمكش ابدا يا اخويا. وخدت البدنجان في حجرها وتنها ماشي. المره دي بقى ما قفلتش الباب وتركنت على الحيط وقفت استنى مفيش نص دقيقه ورجعت لي تاني. الله انت واقف كده ليه يا اخويا؟ مستنيكي. ليه يا اخويا؟ تكوني بس محتاجه حله مغرفه شوكه. لا يا اخويا عندي كده الحمد لله. بس ما عرفش والنبي ايدي حطتهم فين. مش قلت لك انا اتفضلي. ما دمكش ابدا يا اخويا. قولي لي يا ست رفيعه. نعم. فبدل ما تروحي وتيجي. نعم. ما تقفي لك كده ادي خمسه وتفكري الحاجات اللي ايدك ما تعرفيش حطيتها فين. حلة سكينة مقشة مغرفة أي حاجة. لا يا أخويا كتر خيرك كله موجود الحمد لله. ما دمكش أبدا يا أخويا. يعني أخش بقى وأقعد؟ أقعد يا أخويا استريح. يريح قلبك يا ست. ما دمكش أبدا يا أخويا. وقفلت الباب وراها ورحت راجع فتحت الجرنان ولسه هقلع الشبشب وأقعد ودي جت. نعم. تمام. أفندم. ألاقيت عندك والنبي قطيفين. قطيتين؟ او النبي لحسن ايدي ما عرفش حطيتهم فين. لا والله انا اشتريت البتنجان وكنت لسه هنزل اشتري القوطه بس بعد ما استريح شويه. وتتعب نفسك ليه يا اخويا؟ انزل انا اشتريها لك. بس ما يصحش يا ست رفيعة. ما يصحش ايه؟ مش هطبخ بيها؟ هات يا اخويا راسلين قوطه في نص فرنك بستة ساعات. نعم اتفضلي. لكن الله خرف لهم قوطه في نص فرنك باربعه ساعات. لا يا اخويا ما انا هشتري بقى معاها. ايوه على حزمه بقدونس على شويه خضره كده على كان السلطه. هو انت مش بتحب السلطه؟ بحبها بس يعني. خلاص يا اخويا وانا كمان بحبها. حاضر اتفضلي ادي الستة سار. ما عجبكش ابدا يا اخويا. وخدت الستة سار وقلت يا واد زي بعضه كانك دخلت بيهم سينما او ترتاح منها. وقفلت الباب وطلعت السيجاره ولسه هولعها خبطت عليا. نعم. افندم الاقيت عندك والنبي يا اخويا. لا ما عنديش. ما عندكش ايه؟ ما عنديش صبر بقى استحمل اسمع من كده. ليه بس يا اخويا؟ نص ساعة دلوقتي قايم قاعد زي فوق علوش عاوز اتهني ساعة وارتاح. طب ما ترتاح انت يا اخويا وانا اخش اخد اللي انا عايزاه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي؟ اصل والنبي ايوه حسرت القوطه. اه وعايز اغسل ايديا. الله طب ما عندك يا ستي حلال.